بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضل الدكتور. يقول الإمام البخاري في كتاب الوضوء: باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الباب اللي ذكره الإمام البخاري باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، نعم، نبين كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كما رآها عبد الله بن عباس رضي الله عنه. طبعا دي أحكام للعبودية تتعلق ببيان الصراط المستقيم في تنفيذ أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، منها الأمر بالصلاة والأمر بالوضوء قبل الصلاة وكيفية أداء النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، نعم، اللي بينقلها لنا عبد الله بن عباس. وهذه الكيفية دايما لازم تكون واضحة، يعني واضحة في معناها، واضحة في الكيفية التي أداها النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام أنه أتصلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى تفهم منها كل ما يتعلق بالصلاة حتى الوضوء. نعم. يبقى توضأوا كما رأيتموني أتوضأ. نعم. فالأحكام التكليفية الشرعية اسمها الآيات المحكمات والسنن المحكمات، اللي فيها الأحكام الشرعية لازم تكون واضحة في معناها، واضحة فين؟ في الكيفية، في كيفية أدائها. نعم. أما ما يتعلق بالغيبيات فهي محكمة في معناها لأنها واضحة، أما في الكيفية اللي دلت عليها فهذا أمر غيبي لا نعرفه، نؤمن به على الحقيقة التي هو عليها، يعلمها رب العزة والجلال لا نعلمها نحن. ده معنى الآيات: منه آيات محكمات والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب هي الرسالة نفسها، جاء عشان كده، عشان إحنا نصلي إزاي، نزكي إزاي، نعمل الأحكام الشرعية ننفذها إزاي، فالرسول هو الأسوة وهو القدوة اللي إحنا بنتأسى به. نعم. فالإمام البخاري بيقول لنا القدوة في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كيف، نعم، كان يتوضأ. فابن عباس بيوصف اللي شافه، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه. نعم. إزاي غسل الوجه؟ أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. يعني الغرفة من المية اللي في إيده مضمض بوحدة، أخذ منها شوية مية تمضمض ونفس المتبقي استنشق به. وطبعا استنشق واستنصر، يعني دخول الماء استنشاق، خروج الماء من الفم من الأنف هيبقى إيه؟ استنثار. ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى. يعني خد شوية ماء كده مع التانية في إناء صغير، نعم، بياخد منه المية، خد الإيدين جنب بعض وغسل بها الإيه؟ الوجه. الوجه. يبقى الغرفة الأولى كانت غسيل يد مع مية هيبقى فيها مضمضة واستنشاق، بعد كده غسيل إيه؟ الوجه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، يبقى خد شوية ماء كده كمان غسل بها يده اليمنى إلى المرفق. نعم. ده المقصود يعني. ثم أخذ غرفة من ثم أخذ غرفة فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده الإيه؟ اليسرى. بعد ما غسل اليد اليمنى واليد اليسرى ايده لسه مبلوله، مسح بايه؟ براسه. ثم اخذ غرفه من ماء فرش على رجليه اليمنى حتى غسلها، يعني الغرفه اللي بعد كده غسل بها ايه؟ رجله اليمنى. ثم اخذ غرفه اخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى. ثم قال: هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. دي كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي في الغالب عند المسلمين كلهم عارفينها، أو الوضوء اللي هم بيتناقلوه عن بعض مع يعني بعض الأشياء اللي هو بيزود فيها من السنن أو ما شابه ذلك، في أن يحتط لنفسه أشياء الفقهاء يتكلموا فيها كتير، لكن الأصل هو ده اللي ورد في القرآن في إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وده اللي نفذه النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو تقريبا موجود عند كل الايه؟ المسلمين عندما يحين وقت الصلاه فيقوم ويتوضا ثم يصلي. نعم. فده الوضوء الاصلي في كيفيه اداء الوضوء. اللي شافه ابن عباس نقله الينا، ولاحظ هنا بقى الحفاظ على الماء لانه اخذ غرفه بخلاف واحد فاتح الحنفيه، فعلى ما يبدا يقول بسم الله علشان يتوضا يكون عشرة اتوضوا بالماء اللي راح دي، خد بالك ازاي؟ او بعد كده لما يقعد يتوضى بقى والماء كتير بقى الوقت ما عادش ينفع، لا المفروض المفترض علشان تحافظ على الميه وازمه الميه ان يعني تحط قدامك الاناء وايه؟ تتوضى منه. صحيح. لان يعني الميه هنا النبي نهى عن الاسراف في الماء حتى لو على نهر جاري يعني. فلقيمة الماء وطبعا نعمة ربنا سبحانه وتعالى للحفاظ عليها يعني. نعم. لكن ده وضوء النبي عليه السلام. طيب. الحديث طبعا لمؤاخذة الحديث الشاهد لتوحيد الايه؟ توحيد العبادة. توحيد العبادة لأن نعم. بيان لكيفية الأحكام التكليفية، افعل كذا ولا تفعل كذا. نعم. نعم. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. نعم عليه الصلاة والسلام. الحديث طبعا هو جايبه في باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، على اعتبار ان التسمية اي عمل الانسان بيبدأ فيه يبدأ بسم الله، فالوضوء نعم. هيبدأ فيه بايه؟ بسم الله. بسم الله. فذكر ذلك، بس التسمية اللي استدل بها على ان الامر حتى عند اتيان الشخص اهله نعم. عند الجماع بيقول بسم الله. يبقى في كل حاجة يقول بسم الله، وفي الوضوء هيقول ايه؟ بسم الله. بسم الله. فيبدأ الوضوء بسم الله. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله. الاسم طبعا صفة من صفات الله تبارك وتعالى. نعم. جاي من الوصف أو التسمية. والحق سبحانه وتعالى اسم الجلال الله هو الاسم الأعظم المضاف إليه الأسماء، دل على ذات الله وعلى كل معاني الكمال في التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم. بالمطابقة اللهم يعني يا الله جنبنا، جنب ده هنا مسند إلى تبارك وتعالى في الدعاء. يبقى التجنيب وصف فعل والمجنب ليس من أسماء. نعم. جنبنا يا الله الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. رزق الرزق وصف فعله، والرازق والرزاق وخير الرازقين من أسمائه. الرازق والرزاق مطلقة في الدلالة على الحسن، وخير الرازقين مقيدة. نعم. فقضي بينهما، أي فقضى الله بينهما ولد. نعم. فقضي بينهما، قضى هنا مسندة إلى الله تبارك وتعالى. قضى، القضاء وصف فعله، والقاضي ليس من أسمائه. نعم. طبعا هنا ممكن تصح النسبة اللغوية، نقول القاضي بين العباد ربنا، لكن هل من أسماء القاضي؟ لا، ليس من أسماء القاضي، ولا يجوز التسمية بعبد القاضي. لا يتعبد به، لا يتعبد به، لأن ما وردش بها توقيف. نعم. فقضي بينهما ولد، يعني قضى الله لهما ولد لم يضره، اللي هو الشيطان يعني. نعم. فالحديث شاهد برضو لتوحيد العبادة، وشاهد أيضا للأسماء والصفات. نعم. باب ما يقول عند الخلاء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. نعم. نعم. هو طبعا بيروي في متابعات الحديث وطرقه. نعم. يعني شوف اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، شوف لها كم طريق وكم سند. شايف العزة؟ نعم. سطر ما كملش حتى سطر. بقول لك تشوف كتب تانية ما فيش لها سند خالص. نعم. شوف كل كتب الأنبياء وكتب الكتاب المقدس عند النصارى ما فيش ولا سند لأي كتاب. ولا سند. عندنا السطر الواحد له أسانيد. نعم. أنس يقول كان وسلم إذا دخل الخلاء، المقصود بالخلاء إيه؟ هو التخلي عن الناس لقضاء الحاجة. نعم. الاختلاء، واحد بيختلي بعيد عن الناس يستتر عشان يقضي حاجته الضرورية. طيب الخلاء كان معروف في مكان عند في المدينة بالنسبة لأماكن الخلاء. مكان اسمه مناصع، جنب البقيع كده، حته بعيده شويه. في الصحراء مكان منخفض، كل واحد يروح ايه يقضي حاجته، لان هم في العرب انت عارف افوا بيوتهم القديمه، كلهم ما كانوش متعودين على ان هم يبقى عندهم الحمامات داخل الايه او البيوت، اماكن الخلاء داخل البيوت، ما تعودوش عليها يعني، ما كانوش يعرفوها. لكن اللي عايز يروح فبيروح يخرج بالليل في وقت يتخلى فيه او شمال القبيل، بحيث يقضي حاجته وياخد معاه شويه ميه ويرجع. نعم. دي كانت طبيعه الناس كلها، مش بس العرب يعني، والناس اللي عايشه في الصحراء بالذات يعني. نعم. ثم بعد ذلك لما كثرت أعداد الناس في المدينة وجاءوا من أماكن مختلفة، فبدأوا يتخذوا هذه الأماكن، سموها الكنف، زي حاجة مكان مخصص في البيت لقضاء الحاجة. نعم. هم كانوا بيعرفوا أصلا أن يكون في تجميع للفضلات والأشياء دي علشان حد من اللي هينقلها، يعني قبل ان تتخذ هذه الامور في مفيش الوضع الحديث، مفيش الوضع الحديث اللي هم موجود يعني. نعم. وان كان في بعض المدن كانت موجوده ومعروفه في المدن الكبيره يعني. وفي ناس مخصوصه لكده، وسيارات مخصوصه لكده، وعربات تجر خيول او غيرها، لكن ده الوضع اللي كان في المدينه. في الاول الناس كلها بتتخلى فين؟ في الخلاء. او في العراء. نعم. أو في مكان كان اسمه المناصع، موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الرجال ممكن يخرجوا بالنهار والنساء يخرجوا بالايه؟ بالليل. نعم. في الغالب بده وضعه. نعم. وهم يكون في مكان ما حدش يعني يشوفه او يحاول ان هو يستتر عن الناس يعني. لغايه ما اتخذوا هذه الاشياء في نهايه عصر النبوة. فبقت موجوده فين؟ في البيوت. فضلا عن ان يكون مثلا في اناء معين او حاجه زي كده، لان احيانا بيبقى الشخص تعبان او عنده الضروره ولا حاجه يقضي حاجته ثم ياخذ هذا معه في الصباح او كده يعني ينظفه. نعم. فانس بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء في الاماكن اللي هي المنبسطه ديت او البعيده يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث اللي هم الشياطين. الخبث. الخبث الشياطين ذكرانا او اناثا من الشياطين. نعم. هم بيحبوا الاماكن زي كده، ليه؟ لان الرائحه فيها كريهه. وهم بيحبوا الروائح الايه؟ ما بيحبوش الروائح الطيبه. فالرسول يستعذ بالله من ايه؟ من الخبث والايه؟ والخبث. اللي هو جميع انواع الشياطين. نعم. واي شيء خبيث بيستعذ منه صراحه، مش بس كده في دول يعني. اذا اتى الخلاء، مشوار مسار الخلاء، اذا دخل الخلاء، اذا اراد ان يدخل الخلاء. على روايه الحديث. على روايه الحديث، الاراده طبعا عند الدخول. على الروايات اللي ذكرت كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبث. وكذا الحال دلوقتي بقى لما واحد يدخل مثلا يقضي حاجته في حمام بيتي او ما شابه ذلك، هيقول اعوذ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والايه؟ والخبث. دي مالهاش علاقه بقى يعني، هو رايح في الصحراء ولا رايح في حته جنبي ولا في كده، ولا كان في القرن الاول الهجري او في القرن ال 15 الهجري او في القرن اللي هيبقى الله اعلم امتى في اخر الزمن. الرسول لما يروح الخلاء بيقول كده، فواحد يقول لك يا عم انت بتقول ايه، احنا في العصر الحديث. طب وايه علاقه العصر الحديث بين الرسول قال كده ساعه ما كان بيتخلى ويقضي حاجته؟ يتعوذ بالله من الخبث والايه؟ والخبائث. طب من الناحيه العقديه في الدكتور يعني الدعاء في مثل هذه المواضع بيفيد ايه؟ تحصين المسلم من الشيطان، ممكن الشيطان يصيبه باذى. نعم. او حتى على الاقل تجتمع حوله الشياطين بخواطر السوء. فهو يستعين بالله عز وجل في صرف هذه الشياطين. يتعوذ بالله من الشياطين في انها ما تاذيش. سواء الاذى من جهه المس وارد. نعم. اماكنهم اللي عايشين فيها انت رايح له. انت خد بالك ازاي؟ او ان الخواطر اللي بتيجي من الشيطان تكثر في مثل هذه الاماكن. نعم. خد بالك ازاي؟ وقد يفعل الانسان، انت تبص تلاقي ان افعال المنكر ما بتجيش الا في المناطق اللي زي كده. واحد قاعد في الحمام والبتاع فكل اغاني ابليس بيرددها، بيقرا قران هناك؟ لا ابدا. انها بيعمل ايه؟ قاعد يغني اغاني الفسق والفجور ده في الغالب، او قاعد بيفعل اشياء ربما من المنكرات، اشياء من هذا القبيل يعني. نعم. لأن الإنسان وقتها الشيطان لا يدعه، يا إما من خواطر يا إما من أذى. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وده أسوتنا وقدوتنا، أنت حتى لو ما تعرفش ولا نعرفش السبب، واخد بالك إزاي؟ هي اللي الرسول يعمل كده. ربنا اختاره يبقى الرسول لك وقال لك اعمل زي. نعم. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ايه؟ فانتهوا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فانت لو بتحب ربنا هتعمل زي النبي عليه الصلاه والسلام. انما هي القضيه كلها هو بيحب ربنا ما يحبوش. مؤمن بوجوده ولا لا؟ ولا المساله كده ايمان خده بالعاده ما يعرفش عن دينه حاجه. نعم. باب وضع الماء عند الخلاء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر، فقال: اللهم فقهه في الدين. عليه الصلاة والسلام. شوف بقى يا سيدي، نعم، عبد الله بن عباس كان غلام، فهو احيانا بيبقى واحد عنده لمحه ذكاء، لمحه ذكاء. ما هم انا باجي احسب دلوقتي، هو دخل الخلاء راح المكان الفلاني عشان يتخلى. طب كونه هيتخلى يبقى محتاج يغسل ومحتاج يتوضا، يبقى انا اجهز الميه، نعم، اللي هو ايه هيحتاج، نعم، تلقائي. فهو عبد الله بن عباس جاب الميه ووضعها جنب النبي عليه الصلاه والسلام، والرسول عليه الصلاه والسلام قد دخل الايه الخلاء، حطها كده قريبا قريبا، نعم، ومشي. فالرسول عليه الصلاه والسلام لقى الميه موجوده، قال: من وضع هذا؟ فاخبر، قاله عبد الله بن عباس. فدعا له، ان احيانا هو مش محتاج هات لي ميه، في واحد يقول هات ميه او هات كذا، خد بالك ازاي، او دعا بالوضوء ان يجي له ميه عشان يتوضا، بخلاف واحد توقع الامر وقام به نظرا لفقهه بالاسباب. نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين، وبعض الروايات وعلمه الايه التاويل لما في موطن تاني لما ضمه، قال: اللهم فين فقهه في الدين. في الدين. دعاء طبعا جزاء على، يعني الرسول رأى فيه الفهم والذكاء، ان ده ربنا يفتح عليه في خدمة هذا الدين وتعريف الناس به. نعم. فدعا له بهذا الدعاء، وقد كان طبعا حبر الأمة عبد الله بن عباس يعني. نعم. فقهه، فقه ده دعاء، فعل دعاء، واما نقول فقه فقه فقه، التفقيه هيبقى وصف فعل، و المفقه ليس من والمفقه ليس من اسمائه سبحانه، نعم، وتعالى. نعم. باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الا عند البناء جدار او نحوه. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. ده في الأصل. نعم. يعني في الأصل أصلا طالما الأمور في ايدك ومفيش اي عائق تستطيع ان انت يعني تقضي حاجتك من غير ما يكون في مكان محكم انت مش قادر توجه نفسك فيه، لكن في الغالب ان هو اذا احدكم اتى احدكم الغائط معروف طبعا، فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ايه ظهره، لان الرسول بيتكلم على اللي في المدينة. على فين؟ اللي في المدينة. في المدينة، فالمدينة الجنوب القبلة، القبلة، والشمال بيت المقدس. نعم. فلا يستقبل أو إيه يستدبر، لكن شرقوا أو غربوا، يعني خلوه شكل الشرق أو الإيه الغرب. الغرب. طيب، يبقى المسألة هنا تخيل بقى لو واحد ساكن في نواحي الهند او الصين، على خط طول مع القبلة، خط عرض، خط عرضي، خط عرض مع القبلة، فخط العرض اللي مع القبلة هيبقى يا يشرق يا يغرب. يبقى في هذه الحالة لا يشرق ولا ايه ولا يغرب، تجي للشمال او الجنوب. يبقى إذن المسألة هنا مرتبطة بوضعية المكان. فيجي واحد ياخد الكلام ده يقول لك إيه أنتوا بتقولوا البخاري بيقول شرقوا أو غربوا، يقول لك البخاري بيشوف بقى له شرقوا أو إيه أو غربوا، طب افرض بقى هو ناحية القبلة، يبقى الكلام ده مناقض للعقل، يبقى الحديث ما هو صحيح. شفت بقى تفتق ذهنه فجاب التايه. نعم. رويبضة لا يفقه شيء في ربنا سبحانه وتعالى، وتيجي تبص تلاقيه قاعد بس هو داخل بغرض ان يشوف الاشياء دي، يقول لك ايه اللي شرقه واستقبل القبله وايه اللي حكمه في كده يعني وبتاع. الرسول عمل كده وقد ارتضاه رب العزه والجلال، هو ده المبدا. نعم. عشان كده احنا بنقول كل الاحكام اللي وردت في هذا فيما يتعلق حتى بالوضوء او الاحكام المتعلقه بها اللي ذكرها الصحابه في وصف النبي عليه الصلاه والسلام عندما راوه او عندما نقلوا كلامه، هذا ما ارتضاه رب العزه والجلال. ده المبدا، ده الوحي اللي نزل. لو انت بتحب ربنا هتقول نعم شورى هذا. نعم. ان هو ده سافرنا، الطريق اللي هيوصلنا لربنا سبحانه وتعالى. طريق النبع، ما فيش حد ابدا، لا تقول الا شيخ طريقه ولا امير جماعه ولا مرشد ولا بتاع، الكلام ده كله ولا له لازمه. احنا كلنا ورا مين؟ سيد الانبياء والمرسلين. نعم. حتى الانبياء كلهم هيبقوا وراه حكمه ربنا، يكون نعم. اخر الانبياء مصطفى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فالرسول عمل كده، يبقى انا بتاسب. طب عمل كده لما يكون مفيش عوائق، العوائق زي مثلا يعني جدار، يعني الامام البخاري بيقول باب لا تستقبل القبله بغائط او بول الا عند البناء. يعني لو في بناء بيحكمك، جدار او نحوه. خلاص افرض انت رحت نزلت في فندق ولا حاجه، فالحمام بتاعه ناحيه القبله، ها هقول لا مش هقعد فيه؟ لا. لكن لو انا باسس بيتي اعمل حسابي ان يكون اتجاه اللي جالس للتخلي يبقى ايه؟ بعيد عن اتجاه القبله. نعم. شرقه او غربه، المقصود بقى هنا حاله خاصه للقياس على المدينه، مش في كل مكان. كل مكان على حسب اتجاه القبله بقى. يخالف اتجاه القبله. نعم. عشان كده لما اورد هذا الحديث، طبعا حديث شاهد توحيد العباده. نعم. زي اللي قبله. لما اورد هذا الحديث جاب اللي بعده. قال الا عند البناء جدار، الا عند البناء جدار او نحوه، لو كان في بناء يعني. فجاب حديث باب من تبرز على لبنتين. على ايه؟ لبنتين. يعني بين لبنتين او على لبنتين. اللبنه اللي هي الطوب او قبل ان تمسه النار سمي اللبن. قوالب اللي بيعملوها ايه؟ قوالب الطوب. فشوف الحديث اللي بعده بقى. نعم. باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. نعم عليه الصلاة والسلام. شوف يا سيدي، هو هنا عبد الله بن عمر بيقول مرة أنا طلعت فببص كده وقعت عيني على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو قدرا يعني شاف النبي عليه الصلاة والسلام ويتخلى بين حائطين أو جدارين أو لبنتين. المقصود باللبنتين، هل هو لبنتين؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان مستترا بجدار على لبنتين، يعني بين حائطين أو بين إيه؟ أو هو على لبنتين حجرين من تحت قدميه. تحت قدميه. المهم موضع المكان متجه فيه لإيه؟ بيت المقدس. بيت المقدس. فاللي بيقول الكلام ده هو إذا قعدت على حاجتك، بيقول في ناس بيقولوا إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فعبد الله بن عمر بيقول طب أنا شفت بقى المنظر ده والرسول متجه لإيه؟ لبيت المقدس وهو يقضي حاجته. نعم. عينه وقعت فرأت هذا المنظر. نعم. فالقصد من ذلك الإمام البخاري بيقول لك إيه؟ إلا عند في الحديث اللي قبله الا عند ايه؟ جدار او نحو، جدار او ايه؟ او نحو. فلما يكون في جدار او مكان معين بيحكمك فعلى اي وضع يكون؟ نعم، يعني ده استثناء. والامر فيه هنا هل هو على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب او على سبيل التحريم او الندب بالنسبة للفعل وايه وترك الفعل. نعم. هيبقى الامر متروك فيه لايه؟ تحري الاستجابة لامر النبي عليه السلام. وتعظيم المحل اللي نزل فيه الوحي، سواء بيت المقدس اللي نزل فيه التوراة. نعم. ونزل فيه الانجيل ايام ما كان التوراة موجودة فعلا، وايام ما كان الانجيل موجود فعلا، فاحترام المكان عشان الوحي نزل فيه، او الكعبة اللي نزل فيها ايه؟ الوحي بالقرآن في نعم. بدايته يعني. نعم. فتعظيم هذا المكان هو الاصل، فالاصل اصلا ان الواحد بيتحرى بقدر المستطاع الا اذا كان في ضرورة. فالضرورة في هذه الحالة على حسب تقدير الوقت المناسب والمكان المناسب. فبيقول للجماعة اللي هم او الواحد من اللي بيقولوا انت لا تستقبل ولا تستدبر وعايز يبقى الامر مطلق في القبلة وبيت المقدس على طول، لا يستقبل ولا يستدبر، فبيقول لهم انتوا باين عليكم كده من الذين يصلون على اوراقهم. يعني ايه يصلون على اوراقهم؟ هو عايز يقول لهم انتوا في صفة السجود في صفة معلومة يعني. فأحيانا واحد يقوم لازق بطنه في رجليه وهو ساجد. تاخد بالك ازاي؟ يلزق بطنه في ورقه. الفخذ بتاعه. نعم. فيلزق بطنه في ورقه، هيبقى في الحالة ديت مش واخد الوضعية السليمة بالنسبة لإيه؟ السجود على سبع. نعم. فبيقول أنتوا بين عليكم كده من اللي بتسجدوا على إيه؟ على أوراقكم. يعني انت لازم تقدر المسألة بالشكل اللي تؤدي فيه الايه؟ السنة سليمة. او تتبع فيه النبي عليه الصلاة والسلام اتباعا كاملا. يعني ما هو ممكن واحد بيسجد وممكن واحد حاطط بطنه ومقرفص نفسه كده وهو ساجد، اخي بالك ازاي؟ نعم. فالقضية كلها على حسب فقه الرجل واستطاعته في ان هو ينفذ السنة كما صلى النبي عليه السلام في وضعية السجود. نعم. فبيقولوا انتم صلوا على اوراقكم. فالرجل لا ادري والله، يعني انا ما قلت الكلام ده او الناس اللي قالوا الكلام ده هوت قالوه على اساس يتحروا فيها ايه؟ السنه. فعبد الله بن عمر طبعا بيبين لهم ان المساله على حسب الوسع والطاقه في تلبيه حاجه المسلم. نعم. وبعدين ديننا يسر، ما فيش فيه لا تعقيد ولا شيء من هذا القبيل. إن كانت الأمر في إيدك فتحرى ما استطعت، زي ما ربنا قال فاتقوا الله إيه؟ ما استطعت. قال مالك، الإمام مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق إيه؟ بالأرض. بالأرض. نعم. فطبعا ابن عمر بينكر هذه الصورة يعني. نعم. الحديث برضو شاهد لتوحيد العبادة، وإن المسألة في التوجه إلى بيت المقدس أو التوجه إلى الكعبة الأمر بيتحرى فيها الإنسان تعظيم حرمات الله عز وجل وكلامه. باب خروج النساء إلى البرز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح. هنا بقى يعني ازواج النبي عليه الصلاه والسلام شانهم شان النساء، بس هو ازواج النبي عليه الصلاه والسلام كنا يخرجن بالليل اذا تبرزنا الى المناصع. قلنا المناصع مكان بجوار البقيع بعيد شوية عن المسجد وعن بيوت الناس اللي موجودة وقتها. انت عارف دلوقتي البقيع قريبة منين؟ من قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول مدفون في غرفة عائشة في حجرات أمهات المؤمنين اللي هي دلوقتي تحت القبة اللي موجودة. نعم. ما كانش في بيوت بعدها على طول، تعتبر البقيع بالنسبة لهم بعيدة. المناصع بعدها. بعد الايه؟ البقيع. البقيع. والبقيع حاليا ممكن يكون داخل فيها المناصع. المساحة اللي موجودة دلوقتي كبيرة جدا. لكن اما تقول لي مثلا عدد سكان المدينة كان كام؟ كلهم، وكان اللي بيموتوا ويدفن فيها مش كتير. نعم. فات الحته القدام دي اللي كانت هي البقيع، لكن ورا بقى كان خلا كبير. فكان ده المكان اللي هم بيخرجوا فيه للتبرز. نعم. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك. معنى احجب نساءك يعني ما تخرجهمش. كده معناها ان عمر الخطاب على تأييد ان الكنف تبقى موجودة فين؟ في البيوت. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. نعم. هو عمر الخطاب دائما كان بينصح باحتجاب النساء وخصوصا نساء النبي عليه الصلاة والسلام عن ان يبقى الامر فيه متاح في الاختلاط اللي ممكن يؤدي الفتنة. فنصح النبي عليه الصلاة والسلام في كده، قال ايه؟ احجب نساءك، يعني خلوهم يكونوا فين؟ في البيت. او يمتنعوا عن الظهور بحيث لا تبدو المرأة فتظهر وهي كانت بالليل، لكن هي اصلا معروف في هيئتها انها طويلة. فعمر بيقول ومع النبي عليه السلام: ألا قد عرفناك يا ايه؟ يا سودة. يا سودة. فسودة بنت زمعة، الرسول عليه السلام يعني بيبين، او عمر بيبين النبي عليه السلام ان دي سودة وتعرفت هي، فما بالك بقى بقية الناس. فأنزل الله آية الايه؟ الحجاب. ودي من ضمن الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في او ذكرت في الايات او ذكر فيها اسباب النزول اللي عمر الخطاب وافق فيها رب العزة والجلال فيما. كان ملهم عمر في ان يقول كلام فينزل الوحي تأييدا لعمر. ابن الخطاب. فأنزل الله آية الحجاب. أنزل الإنزال لآية الحجاب، هيبقى هنا وصف فعل، والمنزل من أسماء مقيدة. نعم. طبعا هنا القصد الحرص على النساء وعدم وجود أسباب قد تؤدي إلى الفتن أو شيء يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام من حرص عمر رضي الله عنه، ده بالإضافة إلى أن وصف الحال اللي ذكره في أول البداية لما كان النساء يخرجن إلى التبرز في أو البراز في المناصع، المكان المعروف ده، بعد كده زي ما قلت اتطورت العملية في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تقريبا أغلب الناس بدأوا لما كثرت الهجرة وجيه ناس من مختلف الأشكال والأصناف، وكل واحد بيقول اقتراحه في لأن اللي أسلم ناس كتير. نعم. وأنواع كتير، منهم أهل الحضر وأهل البادية، لغاية ما وجدوا أن هذا حل كويس في موضوع اتخاذ الحمامات في البيوت. يعني مقصود بالحمام اللي هو مكان التخلي، يعني مكان يبقى منعزل كده بحيث يقضوا فيه الايه؟ الحاجة. لكن كلمة حمام أصلا لما تذكر المقصود بها مكان عام مخصص للاستحمام. غرف كده للرجال والايه؟ والنساء. حمام للرجال وحمام للايه للنساء، انه بيروح يعني يغتسل فيه وكده، ما يعوز يعني يحلق شعره في نظافة للشخصية اللي موجودة وكده يعني. فيبقى في أماكن مخصصة لهذا، نعم. تطلق عليها الحمام. إنما لفظ الحمام عندنا دلوقتي المقصود به الحمام الملحق بكل غرفة بكل شقة أو كل بيت، مكان التخلي والاستحمام وكده يعني. نعم. يعني اختلفت المسألة من أيام زمان على مدار 1000 سنة، والحمامات أو أقل من 1000، أكتر من 1000 يعني، نقول ذات القرن الماضي. نعم. الحمامات موجودة ومعروفة في مصر وفي الدول الخليج كلها وكل الدول العربية، معروف إن في حمام عام، الحمام ده خاص بإيه؟ بالاستحمام، وبيجي فيه العامة والخاصة وكله، كل واحد بيبقى له وضعه داخل هذه الحمامات، واللي شغالين فيها سواء كانوا من الرجال أو النساء لخدمة الناس وتسخين المياه كده، أشياء من هذا القبيل يعني. يعني الوضع بتاعنا مستجد لسه. الوضع بتاعنا يعتبر مستجد بالنسبة لتاريخ الأم، وحتى مش بس عندنا، حتى كان زمان في الدول الغربية أو في المجتمعات الأخرى شرقا أو غربا، ده معروف، دي الطبيعة اللي اتعودوا عليها قبل ظهور الحداثة ومسألة الطرف اللي هو الزائد دي، لأن اللي احنا عايشين فيه ده، أما تيجي تشوف حياة كل واحد اللي عايش في شقة ومش عاجباه دلوقتي، دي تعتبر بالنسبة للمن مضى إنه عايش في جنة أو في قصر. صحيح. يعني الناس دلوقتي كأن عجل لها حسنات. إذا كانوا هم زمان وربنا قال فيهم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم. طب واللي عايش فيه الناس دي اللي مش عاجبها برضه، هو عاجبه حاجة يعني، جميع خيرات الدنيا بأصناف وأشكال وألوان من المطعومات واللحوم والأسماك كل اللي أنت عايزه. نعم. وبرضه الخوارج وقاعدين يشوشوا ومفيش، والناس مش لاقيه تاكل، والناس سبحان الله يا اخي. نعم. يعني تقول ايه؟ الحمد لله. الحمد لله كل. حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اذن ان تخرجنا في حاجتكن. قال هشام: يعني البراز. طبعا ده من ضمن الامور اللي هي ايه في البدايه. نعم. كلمه قد اذن يعني انتوا تخرجوا انتم الى البراز بمفردكن مع واحده مع الجاريه بتاعتها ولا حاجه، فتروحوا ايه في الليل او في اي وقت على حسب الحاجه يعني. اذن اي اذن الله لي ان تخرجن في حاجتكن بالنسبه لنسائه. نعم. لاحظ المسألة هنا، تقول لك دي حاجة ضرورية، خلي بالك بقى من الشغل، دي حاجة ضرورية لازم الإنسان هياخد حقته، دي محتاجة إذن. ها؟ مش محتاجة إذن، لا بس في إذن خاص. يعني دلوقتي لو واحد عنده ضرورة هو في الفصل ولا حاجة. نعم. أستاذ الحمام يا أستاذ، الدبليو سي يا استاذ، خد بالك ازاي. طبعا انا مش هقوله لا ولا بتاع، لكن القضيه في الاذن هنا المقصود بذلك ان نساء او امهات المؤمنين، نعم، لهم وضعيه خاصه في ان هم قد تخرج المراه وحدها لقضاء الحاجه وتعود في امن وايه وامان. نعم. او ان يكون في واحد من الرفقاء معها من اهلها او من ايه او زوجها او ما شابه ذلك، على اساس تكون في امن وامان. بس الكلام ده كله كان فين؟ في البدايه. بعد كده خلاص اصبح النساء معروف نظامهم ووضعهم في المساله حتى وقتنا هذا يعني. نعم. باب التبرز في البيوت. شوف بقى سبحان الله، البخاري بيعيشك الحدث بالصورة من بدايتها لغاية نهايتها. نعم. يعني هو اتكلم عن دلوقتي خروج النساء إلى البراز ده جائز. بعد كده التبرز فين؟ في البيوت. في البيوت. طب لاحظ الكلام ده كله في كتاب الوضوء، يعني شوف حتى ما يتعلق بالوضوء وما يتطلب الأمر في التعامل مع الحالات اللي ما قبل الوضوء. طب هل معنى ذلك التبرز في البيوت أو التبرز في الخلاء، نعم، وخروج النساء، هل الكلام ده خلاص هيبقى بعد كده في البيوت ومش ما يطلعش بره؟ يعني لو واحد مسافر مثلا مع أهله، كل واحد بيقضي حاجته في الخلاء، نعم، مثلا. صحيح. طب ما فيش استراحة موجودة؟ لو في استراحة موجودة في الطريق هينزل ويدخل الحمامات، لو هم وقفوا في الطريق هيبقى الوضع كذا. يعني أصبحت الشريعة هنا هو ده الوضع الأصلي أساسا. أيوة. لا بكلم أن أحكام الله في أحكام العبودية المتعلقة بحاجات الإنسان في كل لحظة بتمر عليه، نعم، هيلاقي الحكم على حسب الوضع المناسب. شفت بقى ازاي؟ نعم. اذا كان الامر متوفر في البيت وكل ما فيش مشكله ولا حاجه وامن وافضل، فلو واحد قال لك انا عايز اخرج بقى في اللحظه دي، لا ده يبقى في نفسه شيء، او عايز يعمل حاجه، امراه عايز تعكس القضيه او تعمل كده، تعمل ازمه. لو احنا عايشين في صحراء ولا حاجه وفي خيام، تقول لا تعملوا لي هنا الوقت او حمام الوقت اهوت، ويبقى زي كان احنا عايشين في المدينه. مشاكل من هذا القبيل. لكن ايا كان احنا عندنا احكام عبودية تتناسب مع كل زمان وكل مكان. نعم. ربنا سبحانه وتعالى بين ذلك بالوحي. لاحظ النقطة دي. نعم. والحاجة الجميلة كمان ان كل حديث بيجيبه الامام البخاري اهو، يعني الحديث اللي هو قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، لاحظ المسألة دي كلمتين جاي بسند متين بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم. نعم. الكلمتين دول، فأنت بقى الشيء الجديد اللي احنا بنضيفه هنا بقى إن الرواية ده بقى اتنين خمس كلمات جاي فيهم حديث، مش كده؟ صحيح. والحديث ده هو متصل السند بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهى من غير شذوذ ولا علم. دي محدش حاسس بالنعمه دي. نعمه السند دي. انت هتحس بقى امتى؟ لما تلاقي ان 4000 صفحه بقول لك وده كتابنا المقدس اللي بيقدسه اكتر من 2 مليار شخص في العالم، مالوش ولا سند ولا سند. صحيح. متصل بنقل عدل او ضابط الى النبي من الانبياء عيسى او موسى او غيره. نعم. ايه معنى كده؟ يخلف قلوبهم حصره ساعه ما يسمعوا صحيح البخاري. لان هم بالنسبه للقران ما يقدرش ان يتكلم عن القران. القران اتدون في عصر وخلاص. انما المشكله كلها في ايه؟ في السنه. ليه السنه عملهم ازعاج؟ ليه بيسلطوا علينا كل يعني نباحة الأرض كلها علشان يطعنوا في البخاري بالذات؟ ما البخاري ده عامل زي ما يكون واحد أسد ما تقدرش تقرب منه. الحماية الكبيرة اللي حامية السنة كلها هتقرب من إيه؟ دور على نفسك. ده أقوى الأسانيد. أنت ما عندكش حتى سند من أقل الروايات اللي موجودة في السنة ما دون البخاري. صحيح. فجيت تتكلم عن البخاري؟ شفت بقى ازاي؟ اتصرف في كتابكم فيقولوا كلام لا طائل خلفه ابدا، ده كتب الروح القدس، ده نزل على ما اعرفش ايه، ده البابا ممكن ينزل عليه الوحي وهو يعدل فيه زي ما هو عايز. ده تقولوه لبعض، تحكوا بيه على بعض، انما تحكوا بيه على عقل. نعم. اتضحت النقطه دي؟ صحيح. فهو ده السبب في توجه السهام باستمرار في الطعن في صحيح البخاري. نعم. الحديث واللي قبله شاهد لتوحيد العباده من جهه بيان الاحكام الشرعيه التكليفيه. نعم. باب التبرز في البيوت. نعم. باب التبرز في البيوت. حدثنا ابراهيم ابن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. هنا نفس الحديث بتاع ابن عمر تقدم قبل كده، بس هو اورده تاني هنا عشان يستدل بقى على ايه؟ ان الرسول كان داخل المساكن مع امهات المؤمنين بعد ما اتخذوا هذه الايه؟ الكنف او الاماكن اللي بيستتروا فيها علشان يقضوا حاجته. نعم. فهو طلع عبد الله بن عمر قدرا لحاجه تخصه على السطح، فراى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين لبنتين او نعم. على لبنتين المكان اللي هو مجهزونه لقضاء الايه؟ الحاجه. نعم. والمكان ده الرسول كان فيها مستدبرا القبلة مستقبل الايه؟ الشام. على اعتبار ان دي حاجة ضرورية، فالحاجة الضرورية قد يكون فيها الامر في الاستقبال او الاستدبار ما فيش مشكلة، لكن لو انه في الخلاء يبقى لا يستقبل ولا يستدبر، لكن يشرق او ايه؟ يوارد. نعم. حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال: لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. عليه الصلاة والسلام. برضو نفس الكلام ذكره برواية أخرى وبين فيها ان الحديث ورد من اكثر من روايه او صيغه. نعم. قاعدا على لبنتين مستقبل الايه؟ بيت المقدس. نعم. طيب احنا انتهى وقت حلقتنا يا فضل الدكتور، جزاك الله كل خير وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسرة قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسان.